إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم دراما الرواية. دراما الرواية برنامج نصف شهري، إعداد وإخراج الشريف خاطر. سهرتنا الليلة مع واحد من أشهر كتاب الرواية في العالم، وأعتقد أنه لا يوجد أحد منا إلا وقد قرأ له واستمتع وعاش في أعماله وتفاعل معها. إنه الروائي الإنجليزي تشارلز ديكنز، ولسوف نلتقي به بعد قليل ليقدم لنا رواية الليلة قصة مدينتين. لكن قبل ذلك ينبغي أن نعرف شيئا عن حياة تشارلز ديكنز. ولد تشارلز ديكنز بالقرب من مدينة بورتسماوث عام 1812 بجنوب انجلترا، وعندما بلغ عامه الثانية من عمره انتقلت أسرته إلى لندن، حيث واصل والده عمله كصراف بحري. ولقد واجهت الأسرة هناك ظروفا عصيبة لسجن والده بسبب الديون، وتوقف الطفل عن مواصلة تعليمه بالمدارس الحكومية، واضطر للعمل بمستودع لدهان الأحذية لينقذ عائلته من الموت جوعا. وعندما بلغ الصغير سن 12 أطلق سراح والده من السجن، واستطاع تشارلز أن يتلقى قدرا من التعليم الحكومي خلال العامين التاليين. وحقيقة كان ذكيا سريع التحصيل، لكنه هجر المدرسة ليلتحق بوظيفة كاتب محام، حيث اكتسب خبرة عامة بأساليب المحاماة وشؤون التشريع الإنجليزي ساندته كثيرا في كثير من أعماله الروائية. وخلال تلك الفترة كان تشارلز يعمل باجتهاد حتى استطاع أن يصبح محررا برلمانيا، وهي الوظيفة التي احترفها في وقت وجيز، وسمحت له أن يجوب البلاد شمالا وجنوبا متابعا لخطب كبار السياسيين. كل هذه الخبرات المتنوعة بالإضافة إلى ما كان يتصف به من دقة الملاحظة مكنته فيما بعد من وصف الناس والأماكن بواقعية شديدة. مستر ديكنز، متى بدأت كتاباتك؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أود بداية أن أشكرك على دقة المعلومات التي ذكرتها عني. أما عن الكتابة فلقد بدأت أول ما بدأت وكان عمري وقتها 24 عاما، فنشرت الجزء الأول من مذكرات بيكويك. أعرف أنها حققت نجاحا سريعا. هذا صحيح، وهذا ما شجعني على مواصلة الكتابة. وخلال السنوات الست التالية كتبت أوليفر تويست ونيكولاس نيكلباي ومتحف العجائب وبرناي روج وترنيمة عيد الميلاد وديفيد كوبرفيلد وبيت منعزل وأوقات عصيبة. تعد هذه الأعمال تعبيرا عن مرحلتك الأولى، فماذا عن المرحلة الثانية؟ في عام 1859 أتممت رواية قصة مدينتين ثم رواية آمال طموحة وصديقنا المشترك. من أهم ما يميز رواياتك بالإضافة إلى أنها ممتعة إلى حد كبير أنها ذات أبعاد اجتماعية وأخلاقية، فهل كنت تقصد ذلك؟ لابد من هدف أو قصد من خلال ما أكتبه. كنت أحب الخير وأحاول بكل جهد أن أكشف النقاب عن مساوئ الفقر وقسوة قانون العقوبات ونظم السجن وعدم رعاية الأطفال وعجز نظام التعليم وعدم كفاءته. حقيقة لقد استطعت أن تثير قلق الأمة، وأدت جهودك إلى الكثير من التحسن في حياة الكثرة من الفقراء والمعوزين، ولعل روايتك أوليفر تويست تعد مثالا رائعا للأهداف الأخلاقية والاجتماعية. لكن ماذا عن رواية الليلة قصة مدينتين؟ إن قصة مدينتين تحكي عن لندن وباريس إبان الثورة الفرنسية، ذلك الحدث الضخم الذي أثر في 4 أجيال أوروبية. ما هي مصادرك في كتابة هذه الرواية؟ اعتمدت على كتاب الثورة الفرنسية لتوماس كارلايل كمصدر تاريخي، وبدأت كتابة الرواية التي تنادي بالعدالة الاجتماعية والترابط الأسري والصداقة إزاء العصيان المدني العنيف والتغيرات السياسية التي تفشت في فرنسا في نهاية القرن 18 ومزقت المجتمع. ذات ليلة شتوية باردة عام 1775، كان السيد جيفري لوري مدير بنك نيلسون فرع لندن في طريقه إلى دوفر على الساحل الإنجليزي، مستقلا عربة بريد في مهمة غريبة. فمنذ 18 عاما كان يعمل بفرع البنك في باريس، عندما ألقي القبض على أحد زبائنه دكتور مانيت وأودع السجن. وبعد مضي عدة شهور وضعت زوجة الدكتور طفله، وبدأت حياتهما في باريس تتعرض للخطر. فرأى أن من واجبه أن يقوم بترحيل الأم وطفلتها إلى إنجلترا، وماتت الزوجة، وقامت الآنسة بروس بتربية الطفلة وهي تعتقد أن أباها قد مات. ومرت 17 عاما إلى أن جاء ذلك اليوم في عام 1775، وتلقى السيد لوري أنباء تفيض الإفراج عن دكتور مانيت، وأنه يعيش عند خادمه السابق إرنست ديفارج. وعلى الفور سافر لوري إلى دوفر وأرسل إلى لوسي رسالة يخبرها فيها أن تلحق به هناك ليسافر إلى باريس في مهمة تتعلق بممتلكات والدها، وحجز غرفتين في أحد الفنادق الصغيرة، غرفة له وأخرى للآنسة لوسي. وقبل أن تتاح الفرصة للسيد لوري ليتناول إفطاره ويستريح قليلا، جاء إليه الجرسون ليقول له: سيدي، لقد وصلت الآنسة لوسي منذ قليل وتريد أن تتحدث إليك في غرفتها. ها؟ تريد أن تتحدث إلي؟ حاضر حاضر، سأذهب إليها، قل لها ذلك. لقد جاء اليوم الذي لم أكن أنتظره، إنها مهمة صعبة للغاية. كيف يتسنى لي أن أواجه فتاة جميلة في 17 من عمرها وأحكي لها قصة والدها المسكين؟ أنا أعلم تماما أنني لست بالرجل الشجاع، لكني رجل أعمال ولست معتادا على استعمال التعبيرات العاطفية الرقيقة. ولحسن الحظ فإن لوسي لم تكن جميلة فحسب، لكنها أيضا كانت تتسم بالشجاعة. ورغم اللقاء في الظروف الغريبة والصعبة التي التقت فيها مع السيد لوري، ومعرفتها بأن والدها ما زال على قيد الحياة مع الظروف التي أدت إلى دخوله السجن، إلا أنها فيما يبدو قد أمدت الرجل بمزيد من الشجاعة والراحة. بالضبط، وارتحل الاثنان الى باريس وبحث عن السيد ديفارج الذي اصبح صاحب محل لبيع الانبذة في حي فقير من احياء المدينة. لقد تغيرت فرنسا خلال العشرين عاما الماضية من حكم لويس الخامس عشر، فقد كانت البلاد في حالة حرب وفسد النظام والناس تموت جوعا. ورغم ما كان يعانيه ديفارج وزوجته من الفقر والمرارة، إلا أنه رأى من واجبه أن يستقبل دكتور مانيت بعد الإفراج عنه من السجن، لأنه ما زال يكن له إعزازا في قلبه ويقوم برعايته. لماذا تغلق عليه الحجرة يا سيد ديفارج؟ هل نسيت يا سيد لوري أنه قضى بالسجن ما يقرب من 20 عاما يعاني من الحبس الانفرادي؟ وهل معنى ذلك أن تغلق عليه الغرفة بالمفتاح؟ اهدائي يا أنستي، لقد أصبح ذهنه مشوشا لدرجة أنه ينسى اسمه أحيانا ويشير إلى نفسه بأنه السجين رقم 105 البرج الشمالي. وها أنت كما ترينه أمامك لا يتكلم ويشغل نفسه بصناعة الأحذية. إن والدي طبيب وليس صانع أحذية. لقد تعلم هذه المهنة في السجن ونسي تماما مهنته كطبيب، ولحرص عليه خشية أن يصيب نفسه بأذى فأنا أغلق عليه الحجرة لأنه لم يتعود على الحجرة. أبي أبي السجين رقم 105 البرج الشمالي. إذن فأنت ابنة حارس السجن. لا يمكن، مستحيل. اسمع يا سيد لوري، لابد أن يرحل أبي فورا إلى إنجلترا حتى يمكن علاجه هناك، فأرجو أن تجهز كل الترتيبات اللازمة للسفر أنت والسيد ديفارج. لكنني أخشى عليه من تعب الطريق يا أخي. مهما كان التعب فأنا لا أستطيع أن أتحمل رؤيته بهذا المنظر، أليس كذلك يا سيد لوري؟ معك حق يا أبتي. هيا بنا يا سيد ديفارج نجهز للسفر. وكيف نتركها وحدها معه وهو في حالتي هذه؟ فمن الممكن أن يغدوها عنيفا مؤذيا. ألا ترى أنه يأنس إليها؟ لا تخشى علي يا سيد ديفارج، فأنا معه في أمان، وكل ما أرجوه أن نرحل من هنا بأسرع ما يمكن. تمت العودة إلى إنجلترا دون حدوث أي عقبات تقريبا، وكان هناك مسافر آخر فقط على العبارة، شاب وسيم قام بمساعدة الفتاة ووالدها المريض، وكان يتجاذب معها أحيانا أحاديث عادية غير ذات أهمية. وعندما وصلوا إلى إنجلترا وتمت الرحلة بنجاح، افترق كل منهما إلى حال سبيله. هذه الصدفة غير المتوقعة التي حدثت على ظهر السفينة أدت إلى التقائهم جميعا مرة ثانية بعد مرور 5 سنوات في عام 1780 في ظروف غريبة وسيئة للغاية. فقد حدث أن قبض على هذا الشاب بتهمة التجسس لحساب فرنسا ضد إنجلترا عندما كانت في حالة حرب، ووقف تشارلز أمام المحكمة بتهمة وجود قوائم عن مواقع القوات الإنجليزية مع المتهم. وقد عارض محامي الدفاع السيد سترايفر بأن هذه القوائم التي وجدت في حوزة المتهم ليست بخطه، ومن الممكن أن تكون قد دست بين حاجيات المتهم من قبل شخص يحمل له ضغينة، علاوة على أن كل الشهود المستدعين لهم سجلات إجرامية، ولذا فإنه لا يعتد بشهادتهم. بعد ذلك سمعت شهادة السيد لوري ودكتور مانيت، وعندما نودي على لوسي لتقف على منصة الشهادة انفجرت في البكاء وقالت: لقد كان عطوفا وكريما وساعد والدي، وآمل ألا أرد جميله بأن أسبب له أذى. واستدعي يا شاهد آخر وقرر أنه رأى دارني في فندق بإحدى المدن كان يوجد بها حوض لبناء السفن ومعسكر حربي. وهنا دفع مساعد المحامي السيد كارتون بورقة صغيرة للسيد سترايفر كتب فيها بعض الكلمات، وبعد أن قرأها قام بمناقشة الشاهد: هل سبق أن رأيت أحدا يشبه المتهم من قبل؟ لا، لا يشبهه إلى الحد الذي لا يجعلني أعرفه. انظر إلى ذلك الرجل الجالس هناك، صديقي هذا، ما رأيك؟ ألا يشبه كل منهما الآخر؟ نعم، إنه يشبه إلى حد كبير. لو حدث ووجد رجل يشبه المتهم إلى هذا الحد في المحكمة صدفة، فأعتقد أنك من المحتمل أن تكون قد رأيت رجلا آخر بالصدفة في ذلك اليوم. كان لذكاء كارتون مساعد المحامي سترايفر الفضل الكبير في نجاح القضية. وبعد ساعة ونصف انعقدت هيئة المحكمة، وبابتهاج عظيم سمع الحكم: غير مذنب. أعتقد أنه آن الأوان لنعود إلى فرنسا لنعرف ماذا يجري هناك. لا بأس، تفضلي. في هذه الأثناء وعلى ضفاف القناة المجاورة للقصر الملكي في فرنسا، كان الماركيز إفريموند في حالة مزاجية سيئة، فالملك لم يكترث به، فضلا عن أنه لم يتحدث إليه سوى القليل من الحاضرين، فأدرك حينئذ أنه أصبح من سقط متاع. ترك الماركيز القصر واندفع بعربته بسرعة خلال طرقات المدينة، وأسعده أن يرى عامة الشعب يهرولون أمام خيول عربته خشية أن تدهسهم حوافر الخيل. وفجأة توقفت العربة، فقد دهست إحدى عجلاتها في ناصية أحد الشوارع طفلا صغيرا فقتلته في الحال. وحادث تافه مثل هذا لم يشغل بال الماركيز كثيرا، فألقى بقطعتين من العملة الذهبية على أرض الشارع كتعويض وتهيأ للسير، فقد كان يعلم أنه لم يكن يجرؤ أحد على إيذائه لكونه واحدا من أبناء الأسر النبيلة في فرنسا. وحدث أن شاهد هذا الحادث الفظيع السيد ديفارج وزوجته تريز التي كانت تقف عند محل زوجها صامتة كعادتها وتشتغل بالإبرة. وبينما كانت العربة على وشك السير، أصابت المركيزة الدهشة حين رأى إحدى العملات الذهبية ترتد إليه عبر نافذة العربة، فأمر بإيقاف العربة على الفور، إلا أنه لم يفلح في اكتشاف الفاعل بين الحشد من الناس الذين يتميزون غضبا في صمت. لقد اختفى ديفارج، ولم يجرؤ أحد من الناس الواقفين على النظر إلى المركيز مباشرة في عينيه سوى تريز. وأخيرا تحركت العربة ولم يعد يعير الأمر اهتماما يذكر، فيما عدا ما بدا عليه من أمارات الاشمئزاز لما أصاب سلوك الدهماء من انحطاط لم يتعوده منهم عندما كان في شبابه. وواصل سيره حتى وصل إلى قصره الريفي. الذي أنتظره، هل وصل من إنجلترا؟ وصل يا سيدي، وهو يجلس في انتظارك. هو قادم. مساء الخير يا عمي العزيز. أهلا بابن أخي، كيف حالك؟ ليس على ما يرام يا عمي. فلقد انتظر، لماذا أنت واقف هكذا أيها الخادم؟ في انتظار أوامرك يا صاحب السعادة. هل من خدمة أؤديها لك؟ لا شيء، انصرف. أكمل، فلا أمان لهؤلاء الأغوات. تقول إن حالك ليس على ما يرام. أجل يا عمي، فإنما تعرضت له من خطر محدق على أيدي السلطات القضائية الإنجليزية ما هو إلا نتيجة لتصرفاتك. تصرفاتي أنا أم حماقتك؟ على أي الأحوال، أنا أعد محظوظا لأن الملك لم يعد يوليك الكثير من الاهتمام، وإلا لكان مكان السجن في إحدى زنزانات فرنسا الآن. أتعرف هناك بعض الأمور لم أفعلها حرصا على شرف العائلة. العائلة العائلة عمي، لابد أن تعي أن الزمن قد تغير، ولابد أن تدرك مشاعر الناس الحقيقية تجاه عائلتنا. لقد حاولنا تأكيد مركزنا سواء في الماضي أو الحاضر، لدرجة أنني أشعر الآن بأن اسم عائلتنا من أكثر الأسماء بغضا في نفوس الناس في فرنسا كلها. دعنا نأمل ذلك، فبغض عامة الناس للأرستقراطيين هو دليل ولائهم الجبري. عمي، أريد أن أقول لك أنني أريد أن أتخلى عن كل حقوقي لعائلة إفرموند بعد وفاتك، لأنني أنوي العودة إلى إنجلترا لأكسب قوتي من عرق جبيني. إنجلترا، عرق جبينك. إنجلترا أصبحت ملجأ للفارين من أمثالك وأمثال الدكتور مانيت. دكتور مانيت؟ هل تعرفه؟ لا كلا، نعم سمعت عنه. هل تريد الآن شيئا؟ فأنا أود أن أستريح من أثر الرحلة. الآن كلا، لكن لنا لقاء آخر. ولم يتكرر هذا اللقاء أبدا، ففي صباح اليوم التالي وجد ماركيز إفرموند مطعونا في فراشه بخنجر وقد فارق الحياة، وفي طرف الخنجر النافذ إلى القلب قصاصة ورق فيها رسالة تقول: هذه رسالة من جاك، عجلوا به إلى قبره. لنعود الآن إلى إنجلترا لنجد ثلاثة رجال وقعوا في غرام لوسي، ولأن كل منهم له طريقته الخاصة في التعبير عن ذلك، فكانت حكايتهم كالتالي. فبعد مقتل عم تشارلز دارني، سرعان ما عاد إلى إنجلترا وعمل مدرسا للغة الفرنسية. وذات يوم لم يستطع أن يكتم حبه أكثر من ذلك، وخشية أن يزعج لوسي بما يكنه لها من مشاعر، فضل أن يفاتح والدها. لكن ما إن سمع دكتور مانيت ما أفصح به دارني عن حبه الصادق، وتخيل فكرة زواج ابنته من هذا الشاب، حتى بدا عليه الانزعاج. والأدهى من ذلك عندما أخبره دارني أنه يعيش في إنجلترا تحت اسم مستعار، وعندما أراد أن يكشف له عن شخصيته الحقيقية رفض الدكتور ذلك بشدة، وانتهى الموقف بالقبول تقريبا على وعد من دارني بأن لا يذكر اسمه الحقيقي ولا عائلته حتى يوم الزفاف. أما الثاني فقد كان السيد سترايفر المحامي الذي بدأ القلق يساوره من حياة العزوبية، فقرر أن يطلب لوسي للزواج، ولم يكن يتصور ولو لبرهة لغروره الشديد إلا أن يقابل طلبه بالموافقة. ولحسن الحظ أنه أفضى برغبته تلك إلى السيد لوري الذي كان بعيد النظر وأكثر خبرة بما يدور في عقول البشر، وطلب منه أن يترك له مهمة إبلاغ دكتور مانيت ويعرف منه رده على طلبه الذي كان يتوقع عدم الموافقة عليه. استمع سترايفر إلى تلك الأنباء دون اهتمام واضح، وكله ثقة بأن عائلة مانيت برفضها عرضه خسرت أكثر مما خسر هو. أما الثالث فهو سيدني كارتون، الذي كان الوحيد الذي عبر عن مشاعره للوسي بوضوح. آنستي، أنا أعلم تماما بأنني ضيعت شبابي وحياتي في الملذات، وكنت أعتقد أنني لن أجد من تناسبني أبدا، وكل ما أتمناه أن تدركي أن وجودك الهادئ إلى جوار والدك أثار في مشاعر جديدة، لذا فأنا أود أن أغير نمط حياتي. لوسي، إن هناك إنسانا يود أن يضحي بحياته من أجل بقاء إنسان آخر إلى جوارك. أنا أعرف أنه لا فائدة، لكنني لم أستطع أن أكتم مشاعري أكثر من ذلك. وإذا عدنا إلى فرنسا فلا سوف نجدهم قد توصلوا إلى قاتل ماركيز إبريمونت، وهو صديق لإرنست ديفارج، وبرر ارتكاب جريمته بمقتل ابنه تحت عجلات عربة الماركيز، إلا أن ذلك لم يؤخذ في الاعتبار وتم إعدامه أعلى النافورة الموجودة في القرية بالقرب من قصر الماركيز، وتركت جثته لتتعفن عبرة للآخرين. كان الشاهد الوحيد لكل هذه الأحداث عامل إصلاح الطرق الذي أحضره إرنست ديفارج معه إلى باريس ليروي كل ما شاهده لأصدقائه الثلاثة، جاك الأول وجاك الثاني وجاك الثالث. وعندما غادرهم عامل إصلاح الطرق، كان جاك الأول هو أول من تكلم. ما رأيك يا جاك؟ هل نضعهم في القائمة؟ قائمة الإبادة؟ نعم. القصر وكل عائلة إفريموند؟ القصر وكل عائلة إفريموند. وهل أنت متأكد أن القائمة في مأمن تماما؟ فنحن نعلم أنها كتبت بطريقة سرية ولا يستطيع أحد قراءتها إلا نحن. لكن ما العمل إذا قبض علينا؟ هل تستطيع زوجتك أن تقرأ الرمز الذي اشتغلته بالإبرة في الوقت المناسب؟ لا تخف يا جاك، فهي عندما تطرز أي اسم بالإبرة في قائمتها فإنها تحفظه في ذاكرتها. اطمئن، لن ينسى أي شيء أو أي شخص على الإطلاق. ولقد وصلتني أنباء هامة منذ قليل. هل تعرفون من هو ماركيز إفريموند الجديد؟ من؟ إنه يعيش تحت اسم مستعار في إنجلترا، تشارلز دارني، وهو على وشك الزواج من لوسي ابنة دكتور مانيت سيدي السابق، ولن يهدأ لي بال حتى ينال منه هو الآخر. تم زواج تشارلز دارني في حفل بسيط لم يحضره إلا الأصدقاء المقربون، وأثمر الزواج عن طفلة أسمياها باسم أمها لوسي، وأصبحت بما فيها من روح الطفولة مغرمة بسيدني كارتون الذي أصبح صديقا للأسرة بعد تسوية الخلافات بينه وبين تشارلز. ومضت 6 سنوات من الزواج الذي كانت تظله السعادة، وإن كان يعكر صفوه أحيانا ما كان يشاع عن انتقالهم إلى الوطن السابق فرنسا. كان سقوط سجن الباستيل في 14 يوليو عام 1789 في يد الجماهير الباريسية إذانا باندلاع الثورة الفرنسية. وكان الدور الذي لعبه إرنست ديفارج ورفاقه المتمردون الذين يحملون اسما حركيا واحدا هو جاك دورا فعالا، أدى إلى اقتحام ذلك السجن الرهيب المقيت الذي كان رمزا مخزيا وشائنا للنظام السابق. وفي نفس الوقت قام الثوار بحرق قصر ماركيز إفريموند تراقبهم عيون القرويين الفرحة، بينما الضباط عاجزون من الرعب عن اتخاذ أي قرار أو توجيه أي أوامر، لأنهم كانوا يعتقدون وهذا حقيقي أن قواتهم قد تكون متعاطفة مع الثغار، وبالتالي لن يتجاهلوا أوامرهم فقط بل قد يديرون أسلحتهم إلى من وجه إليهم تلك الأوامر. صبت الجماهير التي ظلت تعاني وتقاسي أمدا طويلا من الطغيان جام غضبها بلا رحمة أو هوادة على حكامهم السابقين خلال السنوات الثلاث التي تلت الثورة تحت شعار الحرية والمساواة والإخاء أو الموت. وما إن حل عام 1792 حتى وصلت أنباء محزنة لشارلز دارلي نتيجة لثورة لم يسع هو إلى قيامها. اضطر دارني إلى السفر لباريس وترك لزوجته وحماه رسالة قال فيها: زوجتي الحبيبة، حماي العزيز، أنا آسف لسفر المفاجئ، فقد قبض على مساعدي جابيل في الإقطاعية، رغم أنه كان ينفذ كل ما طلبته منه في سبيل إراحة كل الفلاحين وعفائهم من الضرائب والإيجارات لمدة 10 سنوات. قبض عليه بتهمة مساعدة أحد الفرنسيين في الهرب إلى الخارج، وهو الآن ملقا في السجن، لأنه طبقا للقانون الجديد إما أن يعود المهاجر وهو أنا لمحاكمتي أمام محكمة ثورية، وإما أن تكون حياة وكيلي هي الثمن. بابا، لابد أن نسافر إلى فرنسا الآن حالا، فقط تستطيع أن تفعل شيئا لمساعدتي، ولأنك كنت سجينا سابقا في سجن البستيل فقد يصغي إليك قادة الثورة بكل تقدير. تخيل دارني أن بإمكانه أن يتحرك في فرنسا على حريته، فسرعان ما قبض عليه وأودع السجن وأجبر على دفع رسوم دخول العاصمة، وهناك تعرف عليه المواطن ديفارج، زج به في سجن غير معروف اسمه لافورس، يخضع لقانون جديد صدر في نفس اليوم الذي غادر فيه إنجلترا، ويقضي بالموت على كل أولئك المهاجرين الذين يعودون إلى وطنهم. وعندما وصل دكتور مانيت إلى باريس وعرف مكان السجن، تجول بين الجماهير المحتشدة في الساحة وطالبهم بإنقاذ زوج ابنته. في البداية ساد الصمت، ثم حملته الجماهير بعد أن علمت أنه سجين سابق في الباستيل، وذلك وسط الهتافات مثل يحيى سجين الباستيل، أنقذوا سجين إفريموند في لافورس، العون لأسرة سجين الباستيل في لافورس. وظلوا يهتفون حتى وصلوا به إلى باب السجن. وفي الحقيقة لقد كان وصول دكتور مانيت في الوقت المناسب، ففي تلك الليلة والأيام التي تلتها حدثت مجزرة لأكثر من 2000 سجين أعزل ما بين رجل وامرأة وطفل على أيدي الجماهير أثناء انتظارهم للمحاكمة، إلا أن دارني لم يصبه أي أذى. وجاءت مرحلة التحلي بالصبر، فقد استطاع دكتور مانيت أن يعين طبيبا بالسجن بناء على كونه ضحية للنظام السابق، فأمكنه بذلك أن يستغل مكانته وعلاقاته الطيبة في أن يضمن سلامة دارني وحسن معاملته، حتى حان دوره في النهاية كي يواجه المحاكمة. وأخيرا حل اليوم الذي طال انتظاره، وقدم اللاجئ تشارلز إفريموند والمسمى دارني إلى المحاكمة. كان ترتيبه 16 في مجموعة مكونة من 20 شخصا مثلوا أمام محكمة الثورة في ذلك اليوم. استغرقت محاكمة وإدانة 15 شخصا ساعة ونصفا فقط. حكم عليهم بالإعدام بالمقصرة، تلك الآلة البشعة للموت التي استخدمت لأول مرة مع اندلاع الثورة. محكمة! طبقا للقانون الثوري الجديد، فإن تشارلز إفريموند المسمى تشارلز دارني يعد لاجئا، لذا لابد أن يدان طبقا لمواد القانون الذي يحرم عودة كل اللاجئين للخارج إلى فرنسا، وأنا أطالب هيئة المحكمة بإعدام المتهم. إعدام المتهم! أيها السادة، كان بإمكاني أن لا أعود إلى فرنسا، ولكني عدت بواسع من ضميري لإنقاذ مواطن بريء ولكي أكون شاهدا معه، فهل يعد هذا في نظر الجمهورية جريمة؟ لا! لا! لا! استمعت المحكمة إلى المواطن جابيل مساعد دارني والسيد لوري الذي أوضح للمحكمة أن المتهم سبقت محاكمته من قبل أمام محكمة إنجليزية بتهمة عدائه لإنجلترا وصداقته للولايات المتحدة، وبناء على ذلك فقد كان صديقا لفرنسا، وصوت الأعضاء بالإجماع لصالح السجين وعلى التصفيق، وحملته الجماهير في نشوة حتى بيته. كان الجميع في غاية السرور والسعادة فيما عدا ديفارج وزوجته. حبيبي تشارلز، حمدا لله على سلامتك، فلنشكر الله أن أنقذك وأعادك إلى بيتك في أمان بعدما تعرضت له من مخاطر. الحمد لله، الحمد لله. في الحقيقة أود أن أشكر أباك، فلم يكن في استطاعة أي أحد في فرنسا أن يفعل ما فعله هو من أجلي. أعتقد أنه يجب علينا أن نعجل بالرجوع إلى إنجلترا. لا مانع لدي على الإطلاق، فلنجهز أنفسنا لذلك. لم يكد ينعم تشارلز ولوسي بوقت قصير بعد عودة كل منهما للآخر إلا ووجهتهم محنة أخرى، فقد ألقي القبض على تشارلز مرة أخرى بعد عودته بساعتين بعد أن أبلغ عنه ديفارج وزوجته وشخص آخر كما قال الحرس للدكتور مانيت. محكمة! أن الاتهام موجه هذه المرة من قبل المواطن ديفارج وزوجته، وشخص آخر هو دكتور مانيت. أرجو الهدوء، أرجو الهدوء، أرجو الهدوء، فهناك دليل مكتوب بخط دكتور مانيت وهو موجود لدى المحكمة، وقد عثر عليه في زنزانته في سجن الباستيل. كان الدليل هو مذكرات دكتور مانيت التي كتبها عندما كان في السجن. ففي عام 1757 كان دكتور مانيت الطبيب الشاب الناجح في باريس يتمشى ذات مساء على ضفاف نهر السين، فرأى عربة تقف أمامه وينزل منها اثنان من النبلاء ذوي المظهر الكذاب، واقترب منه واستدعياه لحالة عاجلة في مكان مجاور، ورفض الإفصاح عن شخصيتيهما الحقيقيتين. لقد كان في حقيقة الأمر ماركيز إبريموند وأخاه التوأم، وهما والد وعم تشارلز دارني. كان الابن الأصغر لعائلة إبريموند مغرما بحب فتاة ريفية صغيرة ابنة إحدى مستأجريه، وتزوجت من شاب عليل جار لها، وبدأ ابن إبريموند الصغير يعهد إليه بالعمل الصعب بإجباره على جر عربة كالحصان حتى مات. وبعد أن مات الشاب بسبب الإنهاك وسوء المعاملة، اختطف إبريموند أرملة الشاب عنوة وأغواها. وفي تلك اللحظة التي كانت ترقد وهي تهذي لما أصابها من فضيحة وخزي وكانت على وشك الموت، علم أخوها البالغ من العمر 17 عاما بمكانها، فتسلل إلى المكان الذي ترقد فيه وحيدة، وقرر إما أن ينقذها أو أن يثأر لها. واكتشف إبريموند وجود الغلام في المنزل فطعنه بسيفه وتركه هو أيضا ليموت في حجرة مجاورة. كان الاثنان هما المهمة التي عهد بها إلى دكتور مانيت، حالتان ميؤوس من شفائهما. وما إن وصل دكتور مانيت حتى فارق الاثنان الحياة ضحية بريئة لخسة الأرستقراطية. ماتت الفتاة وهي تهذي، ومات الفتى وهو يلعن آل إفريموند. وقدمت للدكتور مانيت رشوة من الذهب حتى لا يفشي سر مرأة، إلا أنه رفض وآثر أن يكتب خطابا سريا إلى أحد وزراء البلاط الملكي، ووقعت هذه الرسالة في أيدي الأخوين اللذين انتقما شر انتقام من الدكتور البريء، فقبض علي وألقياه في السجن بلا محاكمة، حيث ظل 10 سنوات محروما من رؤية العالم قبل أن يفكر في الجلوس للكتابة. وقد أنهى دكتور مانيت شهادته باللعنة على آل إفريموند وأحفادهم إلى آخر شخص من نسلهم. لم يكن مجديا الآن بالنسبة لدكتور مانيت أن يأسف على كراهيته السابقة المبررة ورغبته في الانتقام، فلقد حكمت المحكمة على تشارلز إفريموند المعروف باسم دارني زوج ابنته المحبوبة لوسي بالإعدام خلال 24 ساعة حسب قرار المحكمة. بعد النطق بالحكم اندفعت الجماهير كالعادة للتعبير عن ابتهاجها، تاركين لوسي لتودع زوجها الوداع الأخير. أما دكتور مانيت فقد انهار تماما وكاد أن يركع على ركبتيه متوسلا عفوهم، لكن دارني منعه صارخا: كلا كلا، ما الجرم الذي ارتكبته حتى تركع من أجلنا؟ لقد عرفنا الآن مقدار الكفاح الذي بذلته فيما مضى من أجل لوسي، كان الله معك. وما إن اقتيد دارني بعيدا حتى أغمي على لوسي. عندئذ بدأ سيدني كارتون في التحرك، فتقدم خطوات خارج بهو المحكمة الكئيبة وطلب السماح بتوصيل لوسي إلى عربة في انتظارها. عند الوصول إلى بيت دكتور مانيت حث سيدني كارتون الدكتور ليبذل أقصى ما في وسعه لمحاولة إنقاذ دارني حتى في هذه الساعة المتأخرة، بأن يقدم التماسات إلى قادة الثورة فربما يكون له تأثير عليهم. قام كارتون بذلك على أمل أن يشغل ذهن دكتور مانيت ومشاعره، وليس على أمل حقيقي في تحقيق أي نجاح. ومن بيت دكتور مانيت توجه كارتون إلى محل ديفارج في سانت أنطوان حتى لا يتسبب وجوده والشبه الكبير بينه وبين دارني في إثارة أحزان مانيت وابنته. وفي محل ديفارج عرف كارتون سبب كراهية السيدة ديفارج الشديدة لعائلة إفريموند. لقد كان انتقامها لا حدود له، لأنها كانت الأخت الصغرى للزوجة الشابة التي كانت ستصبح أما، والتي استغلها نبيل عائلة إفريموند أسوأ استغلال، وقد آثرت أن تكتم كراهيتها وخطتها في الانتقام رغما عنها، وجعلتها بمثابة سر مدة 25 عاما. وبذهن متيقظ تماما أقنع كارتون السيد لوري أن يتبع تعليماته حرفيا ودون أسئلة أو تردد. وعندما وافق السيد لوري على ذلك طلب منه كارتون أن يستعد لمغادرة باريس إلى انجلترا بصحبة لوسي وطفلتها ووالدها في تمام الساعة الثانية في اليوم التالي، وما عليهم إلا أن يتوقعوا وصوله فقط. وانصرف كارتون وأخذ يتمشى في المدينة الموحشة والفناء الذي تطل عليه حجرة نوم لوسي، وظل هناك لبضع لحظات وحيدا يتطلع إلى ضوء النافذة، وقبل أن يغادر المكان همس بالدعاء لها مودعا. في السجن كان تشارلز دارني يقضي الساعات الأخيرة القليلة الباقية جالسا على الأرض يكتب بعض الخطابات. في خطابه الأول أوضح لزوجته أنه لم يكن يعرف شيئا عن تورط عائلته في القضية التي أدت إلى سجن والدها، وأنه عندما أخفى عنها شخصيته الحقيقية لم يكن ذلك إلا تنفيذا لرغبة والدها وتعليماته. والآن فقط أدرك مغزى ما طلبه منه والدها، ورجاها أن تعمل على راحته، وختم رسالته بأن أكد لها أنهما سوف يلتقيان مرة أخرى في عالم السعادة بعد الموت. وفي خطابه الثاني الذي كتبه إلى حماه، فقد أوصاه أن تكون زوجته وطفلته تحت رعايته ومسؤوليته، وقد أراد بذلك أن يجنب الدكتور أي اختلال عقلي حتى لا يعود إلى نفس الحالة التي كان عليها لدى إطلاق سراحه من السجن أول مرة. أما خطابه الأخير الذي كان للسيد لوري، فقد أوضح له فيه كل ما يتعلق بالشؤون المادية وأثنى على صداقته المتينة. كان ذهن دارني مملوءا بأناس آخرين حتى إنه لم يتذكر للحظة سيدني كارتون، ثم سمع باب زنزانته يفتح وحوارا مختصرا بالإنجليزية، ليجد سيدني كارتون يقف أمامه وأقنعه بأن يرتدي ملابسه ويهرب بها على أن يضحي هو بنفسه. وفي نفس الوقت استعد كارتون لمواجهة الموت، ولم يكن بحاجة للانتظار طويلا، فقد تعدت الساعة الثانية بالفعل، وكانت الترتيبات قد أعدت لإعدام مجموعة اليوم التي تتألف من 52 شخصا على أن تكون في الثالثة. وعقب رحيل دارني مباشرة في زي صديقه البائس، جاء الحراس واقتادوا من يظن أنه إفريمونت إلى حيث تقيد يداه، وينضم إلى الآخرين في جولتهم الأخيرة بشوارع باريس. نجحت خطة سيدني كارتون، واستطاع السيد لوري وكل عائلة دكتور مانيت ما عدا الأنسة بروس وخادمة لوري أن يهربوا بسلام. وحتى لا يكون هناك أي شك لوجود عربتين في نفس الفناء وفي نفس اليوم، فقد قرروا أن يلتقوا في مكان آخر ليرحلوا منه. وفي الوقت الذي كان فيه خادم لوري يدبر تلك الترتيبات اللازمة، ظلت الآنسة بروس في المؤخرة للمساندة، وبينما كانت تشغل نفسها في البيت الذي أصبح الآن خاليا، أصابتها دهشة فجائية بوصول المواطنة تريز ديفارج التي جاءت خصيصا لتحصل على دليل من الممكن أن يساعدها على إرسال لوسي وطفلتها وحتى دكتور مانيت نفسه إلى المقصلة. ولم يمض وقت كثير حتى اكتشفت تريز ديفارج ما حدث، وعندما حاولت الخروج لتنضم إلى أصدقائها المنتظرين بالخارج في ساحة الإعدام، تصدت لها الآنسة بروس بكل إصرار. وأثناء الصراع المحتدم بينهما، حاولت تريز ديفارج إخراج مسدسها المحشو من ملابسها، إلا أنه انطلق فأصابها هي فماتت على الفور. ونجت الآنسة بروس بحياتها، إلا أنها فقدت حاسة السمع تماما، ونجحت في أن تلتقي مع خادم السيد لوري حسب اتفاقهما، وفر سويا إلى وطنهم الحبيب إنجلترا. في نفس الوقت كانت العربات الست التي تحمل 52 ضحية من سيء الحظ تتهادى ببطء عبر شوارع مدينة باريس، وفيها سيدني كارتون الذي حملته حيث لقي الموت ببسالة. أما المدينة في تلك الليلة فكان حديثها عن هذا الشخص النبيل الذي قال الجميع عنه إنه من أرق الوجوه التي رأوها على الإطلاق، تقف أسفل آلة الموت اللعينة، المقصلة. شارك بالتمثيل رباب، عثمان محمد علي، نجوى السيد، طارق اسماعيل، أسامة حسين، صلاح عفيفي، وسعيد عبد العزيز. التسجيل والمونتاج سيد كامل. دراما الرواية. دراما الرواية برنامج نصف شهري، اعداد واخراج الشريف خاطر. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.